بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في الإيمان حقائق، وفي الإيمان حلاوة، وبينهما بون شاسع. لو معك كتيب في صور سيارات، صورة خارجية وصورة داخلية وصورة للمحرك، بعض الميزات والسرعة والتسارع والمكباح، معلومات دقيقة وصور جميلة جدا. فأنت لو صفحت الكتاب مئات المرات ما ذقت حلاوة ركوب هذه السيارة. معلومات، هي حقائق. لو وضع أمامك خرائط لقصر، هذا الصالون، غرفة ضيوف، المدخل، الحديقة، شيء جميل، بس أنت كوخ ما في عندك. كم هي المسافة بين أن تطلع على خرائط قصر وبين أن تسكن القصر، وبين أن تطلع على صور سيارات وأن تقتني أحد هذه السيارات؟ هذه هي المسافة بالضبط بين حقائق الإيمان وبين حلاوة الإيمان. حقيقة الإيمان تحتاج إلى فكر، إلى مطالعة، إلى قراءة، إلى استماع. أما حلاوة الإيمان لها طريق آخر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الذي يدفعك إلى الله، الذي يجعلك تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، الذي يجعلك تستقيم على أمر الله وتحرص على طاعته حرصاً لا حدود له، ليس حقائق الإيمان بل حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان عشت في أجواء الإيمان، ذقت معنى القرب من الله عز وجل. فلذلك من أراد أن يندفع إلى الله بسرعة عالية جدا عليه أن يذوق حلاوة الإيمان، لا أن يكتفي بحقائق الإيمان. حقائق الإيمان، أي إنسان مثقف أوتي حظا من عقل، اطلع، قرأ، استمع، يدرك حقائق الإيمان. لكن لو تفحصت سلوكه وعمله وبيته بعيد عن الالتزام، قنعان لكن لا يطبق، لأنه عرف حقائق الإيمان. أما حينما تذوق حلاوة الإيمان تصبح إنساناً آخر. الصحابة الكرام ذاقوا حلاوة الإيمان، فباعوا أنفسهم في سبيل الله، وقدموا لآخرتهم كل شيء. البارحة كنت في تعزية، أحد يعني الدعاة إلى الله توفي بعد يعني فترة من المرض طويلة، فذكرت في كلمة التعزية إنه أهل الدنيا يموتون يتركون كل شيء، بينما أهل الدين يموتون يأخذون معهم كل شيء. له باع طويل في تعليم القرآن. فلذلك حلاوة الإيمان غير حقائق الإيمان، هي قضية مهمة جدا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا كل إنسان يقول ذلك. لو سألت 100 مليون إنسان، طبعا الله عز وجل أحب إلي من كل شيء، هذا كلام. بس هو الحقيقة المعنى الحديث عند التعارض، في موضوع تعارض، حينما تتعارض مصلحتك مع نص شرعي، تتعارض مصلحتك مع آية تحرم كسب المال الحرام، مصلحتك بها المبلغ الضخم، بس في شبهة. من الذي يذوق حلاوة الإيمان؟ هو الذي يضع مصلحته تحت قدمه ويؤثر طاعة الله عز وجل. أكبر عطاء لهذا الإنسان يذيقه حلاوة الإيمان. الإنسان ليش عايش؟ يسعد. لو ذاق معنى السعادة في طاعة الله لزهد في الدنيا. فمن كان الله ورسوله، يعني في نص قرآني أو نص نبوي صحيح يحرم شيء، والشيء الله عز وجل ألقى في روعه كل سعادته فيه، بحل كل مشاكله، بيشتري بيوت لأولاده، ما عنده مشكلة. بس أكبر مشكلة أنه عصى الله عز وجل، حل كل مشاكله الدنيوية وانقطع عن الله. بيجي المؤمن لك لا، أنا لا أضحي بهذه الصلة وليكن ما يكون. الله عز وجل بكافئه بشيء غير مرئي، بكافئه بأن يذيقه حلاوة الإيمان. أي حلاوة الإيمان شيء لا يوصف. وازن بين صحابي وبين مؤمن عادي، سمعان دروس تشبعان دروس، هذا غير هذا. هذا فهم حقائق الإيمان بس ما له مطبش، ذاك الصحابي ذاق حلاوة الإيمان. يعني بتلاقي، ذكرت البارح في الخطبة إنه الصور الإسلامية صارخة الآن، مساجد جميلة جدا، كتب المكتبة الإسلامية يعني شيء لا يصدق، في مكتبة أشرطة الآن، مكتبة فيديو، مؤتمرات، بس ما في حلاوة الإيمان. إنه في معاصي، ما دام في معصية ما في حلاوة الإيمان. الناس عم بيعيشوا حياة غربية، يعني هالشاشة هي نازع عليهم كل حلاوة الإيمان، ما عاد في عندهم حلاوة إيمان إطلاقا، لأنه دائما محجوب عن الله عز وجل. المعاينة معاينة إنسان فاسق عايش مع الفسقة في أدوارهم، فسق وخيانات وسقوط، الجو العام كله جو مسموم وجو بعد عن الله وإطلاق بصره في الطريق، حجبوا عن حلاوة الإيمان. صفي حقائق الإيمان، قال أنا مسلم صح، خلفيتي إسلامية صح، أرضيتي إسلامية صح، إلي نزعة إسلامية صح، كله صح، بس ما في حلاوة إيمان. هذا أدق شيء بهالحديث. هذا حلاوة الإيمان حينما تضع تحت قدمك الرغبات، الشهوات، الأهواء، المصالح تحت قدمك، عندئذ تستحق أن تذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المعنى البسيط الساذج أنه كل إنسان يقول ذلك، بس المعنى عند التعارض، لما تتعارض مصلحتك مع نص شرعي وتؤثر النص الشرعي وطاعة الله عز وجل، الله حيسمح لك يقربك منه وحيدوقك حلاوة الإيمان، وعندئذ تعرف ما هو الإيمان. الشيء الثاني: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. كل علاقاتنا الاجتماعية إما أنها شرعية أو غير شرعية. أيام لك شخص قريب ما في جنس الدين بس غني، بهمك أن تزوره وتلتقي معه، يدعيك إلى طعامه وشرابه، يغدق عليك من ما تفضل الله به عليه، بتميل إله، بتميل إله بدافع مصالحك. لك فقير، رجل قريب فقير جدا لكن إيمانه كبير، ما لك فاضيله، قلما تزوره. أنت باني علاقاتك على المصالح، أما ابني على الإيمان وشوف شو يصير معك. أعرض عن هذا الغني وصل ذاك الفقير، تذوق حلاوة الإيمان. ابني علاقاتك مو على أساس مصالح وغنى وفقر، على أساس إيمان. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. ما في محبة أساس المصلحة، المحبة أساس العقيدة. ومن يكره أن طبعا ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، يعني الولاء والبراء، بكره الكفار ولو غمروا بالنعم، بحب المؤمنين ولو حملوا قد يكون مؤمن عبء عليك بتحبه، وقد يكون كافر يعني أغدق عليك نعم كبيرة جدا ما بتحبه. هذا الإيمان. أما القلب يميل مع العطاء مع المصالح، يعني بنى علاقاته مو على أساس إيمانه، على أساس مصالح. العالم كله فيه، تلاقي مثلا شخص وكيل شركة بيجي المندوب بضيفه خمر، بيعطيه كل رغباته، لك مصالح معلقة معه، فالعلاقات أساسها المصلحة. أما المؤمن علاقاته أساس المبدأ، يحب المؤمن ويكره الكافر. الشيء الثالث، تلاحظ ملاحظة بالإنسان أنه التزم ومشي، بس مقاومته هشه على الحرف، أحيانا بينتكس يعود إلى ما كان عليه. أما هنا، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، دخل بالأعماق. الحديث يكفي من أجل أن تذوق حلاوة الإيمان. عند التعارض تؤثر طاعة الله عز وجل. ثانيا، علاقاتك أساس الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. ثالثا، أنت في الأعماق، فلو قطعت إربا إربا لا تعود إلى ما كنت عليه. إذا كنت كذلك ذقت حلاوة الإيمان، أما إن لم تكن كذلك فالمشكلة كبيرة جدا. أنت مع خرائط الأثر، مع الخرائط، مع الكتالوجات، بس لا عندك سيارة ولا عندك بيت، ما ذقت نعيم الإقامة في بيت مريح، ولا ذقت نعيم ركوب هذه المركبة الجميلة، لكن عندك معلومات عنا دقيقة جدا وصحيحة، وإذا حكيتها مشوقة، بس أنت ما عندك لا هي ولا هي. هي مشكلة العالم الإسلامي، قنعان بس ما في تطبيق، لذلك محروم حلاوة الإيمان بس متمتع بحقائق الإيمان. هذه يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون طريق إلى أن يذوق حلاوة الإيمان، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.